امه محمد اخوه مسلمين. الله يا كريم، الله يا حكيم، غفور مجيب، يا حي يا قيوم. لك الحمد ولك الشكر، لك الخلد ولك المجد، يا رب يا مولاي، يا رب يا مولاي. عافني بعفاك، اشفني بشفاك، وارضى عني برضاك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. رمضان رمضان رمضان كريم، يا أمة محمد إخوة مسلمين. رمضان رمضان رمضان كريم، يا أمة محمد إخوة مسلمين. الله يا غفور، الله يا شكور، أهديتني الحياة وبإذنك الممات. فخرت لي ملك يحميني من عدوك، يا رب يا مولاي، يا رب يا مولاي. تقبل دعائي، صلاتي وصيامي، زكاتي واخلاقي، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. رمضان رمضان رمضان كريم، يا أمة محمد إخوة مسلمين. رمضان رمضان رمضان كريم، يا أمة محمد إخوة مسلمين.